وهنا لطيفة أنبه عليها تتعلق بالطعام وبالشراب وبالنوم، ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في بعض كتبه، يقول أن كل لذة، يعني لذة طعام أو شراب أو نوم، لا تكون إلا عن ألم. كل لذة في الدنيا لا تكون إلا عن ألم، يعني هي متولدة عن ألم. الطعام لا يكون له لذة عندك إلا إذا كنت جائعا. أرأيت لو كنت شبعانا وامتلأ البطن طعاما ووضع أمامك أطايب الطعام، وضع أمامك أطايب الطعام وأشهاه وأحسنه وألذه، هل تجد له لذة أو رغبة أو شهوة؟ ما تجد له. بينما لو كان الإنسان جائع واشتد به الجوع ولم يجد إلا قطعة من الخبز يابسة وقليل من الماء يبللها، يجد لهذه القطعة من الخبز من اللذة ما قد ما لا يجده في الطعام الذي يأكله عن غير جوع. ولهذا كل لذة تكون عن ألم. الماء الزلال العذب لا تجد لذته إلا إذا كنت في عطش شديد فتجد لذة للماء. وهكذا النوم، الإنسان عندما يأتي في غاية الإنهاك والتعب ويأوي إلى فراشه يجد للنوم لذة، لكن إذا استيقظ من النوم وقد شبع نوما ثم أراد أن ينام مرة ثانية فعل الكسالى، فإنه يقلب جسمه على الفراش يطلب النوم ولا يأتيه، يطلب النوم ولا يأتيه. فالشاهد أن الطعام ولذته مرتبطة بالحاجة إليه. ولهذا أي طعام يتيسر للإنسان عند الحاجة ينبغي أن يحمد الله عليه وأن يعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه بسده حاجته به. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه قدر هذا الطعام قدره وكبر الله سبحانه وتعالى وعظمه على فضله جل وعلا وإنعامه، قال الله أكبر، وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان، بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، يعني بعد أن كنا ما نطعم إلا تمر وماء والآن نشبع من الخبز. فيحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ويكبر الله على هذا الإنعام. وكثير من الناس في مثل هذا الزمان تمد أمامهم السفر المليئة بأنواع الملاذ وأطايب الأكل، وربما اللسان لا ينشط ليتحرك حمدا لله، ربما اللسان لا ينشط ليتحرك حمدا لله وشكرا. بل كثير من الناس عندما يأكلون الطعام ينصرفون عن الحمد إلى الحديث عن الطاهي والطباخ وصانع الطعام ومرتب الطعام ومنسق الطعام إلى آخره، يشتغلون بهذه الأشياء عن الاشتغال بحمد الله تبارك وتعالى وشكره، فيشتغلون بهذه الأمور ولا يشغلون ألسنتهم بحمد الله. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها.